السؤال هو إذا كان شعر اللحية أبيض، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير لونه بالحنة أو غيره، فالسؤال هو ما هو أو أيهما أفضل، تغييره أم إبقاؤه على ما هو؟ الأفضل تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد.